بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام والإكرام. بارك الله بكم سيدي ونفع الأمة بعلمكم. الله يبارك. سيدي، الآية اليوم في سورة التوبة: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. كيف يشتري الإنسان بآيات الله ثمنا قليلا؟ هل من توضيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. الحقيقة طلبت مني مثل. نعم، أنا ألبي طلبك. نضرب لهم مثلا سيدي. لو فرضنا شيك أو سند بمليون دينار، لكن وضع عن غير قصد على ظهره، فبين أنه ورقة مقلوب. ورقة. نعم. فمدير المكتب لزمه ورقة، أخذ هذه الورقة، عمل عملية ضرب عليها وانتهى، مزق ووضعه في المهملات. ماذا فعل؟ أنا أتصور أن هذا الشيك لا يعوض ولا يبدل ولا يغير. مرة واحدة. مرة واحدة. في هيك حالات. نعم. يعني شيك مسطر. نعم. بالتعبير المعاصر شيك مسطر. ماذا فعل؟ أتلف بيده مليون دينار. نعم. هذا معنى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذه الآيات دالة على عظمته. يعني الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. بمليون وثلاثمائة ألف أرض، يعني بيدخل بالشمس مليون وثلاثمائة ألف أرض. نعم. بينهما 156 مليون كيلومتر. الله عز وجل قال: والسماء ذات البروج. الأرض في دورتها حول الشمس بتمر باثني عشر برجاً، أحد هذه الأبراج برج العقرب، وقد رأيته بعيني في أمريكا في متحف فلكي. هذا البرج لو وصلت بخطوط بين نجومه كالعقرب تماماً. فسمي العقرب. سمي العقرب. في نجم صغير في هذا البرج أحمر اللون متألق، اسمه قلب العقرب. الآن دقق فيما أقول. هذا النجم الصغير الأحمر يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. الله أكبر. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. الله ماذا قال؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ الآيات ثلاثة: آيات كونية مثل التي ذكرت، المطلوب منها التفكر كالذي ذكرت. آيات تكوينية أفعاله: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هن آيتين، وحدة ثم وحدة فاء. الفاء للترتيب على التعقيب، وحدة ثم للترتيب على التراخي. قد يأتي العقاب مباشرة وقد يأتي بعد حين. هي آيات التكوينية الأفعال. الأفعال. أما آيات القرآنية تدبر. الله قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني يا عبادي بيني وبينكم كلمتان، تنتظم العلاقة بيني وبينكم، منكم الصدق ومني العدل. أو هذا القرآن لا يزيد عن خبر وأمر، الأمر عادل والخبر صادق. صادق، نعم. سبحان الله. إذن سيدي، هؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ألا يشمل ذلك من يرتزق بالدين، يعني يتخذ آيات الله وسيلة للارتزاق؟ والله كلامك دقيق جدا، بارك الله بك. يعني لو طبق هذا الدين تطبيقا مخلصا لكان عند الله في أعلى عليين، لجمع بين الدنيا والآخرة. والدليل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. الدنيا جنتها القرب من الله، والآخرة الخالدة. لذلك من أجل شيء بسيط، يعني أنا هل يعقل أن أبيع أكبر بناء بدريهمات؟ هذا الذي فعله، اشترى بآيات الله التي كان من الممكن أن تنقله إلى معرفة الله. ابن آدم: إن عرفتني عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفتي فاتك كل شيء. من أجل دخل بسيط، من أجل ترقية بدرجة، من أجل مبلغ بسيط. هو أنا ما رأيت أقل عقلاً ممن يعصي الله، أقل عقلاً، لأنه ما أعرف أنه في آخرة وفي أبد. يضحي بالأبد من أجل دنيا محدودة، محدودة وفانية. اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله. هنا سيدي الصد عن سبيل الله كيف يكون؟ هل هو فقط في الحرب يصد الناس عن الدين؟ واسع. نحن عندنا قاعدة بالتفسير: المطلق على إطلاقه. نعم. قال ما فيني قيد المطلق. نعم. إلا بدليل من القرآن. نعم. هو سبيل الله عز وجل أن نعرفه، سبيله أن نستقيم على أمره، سبيله أن نعمل عملا صالحا أن ندعو إليه. فإذا منعت أن تعرفه، قوي منع التوجيه الديني مثلا، صد عن سبيله، صد عن سبيله، منع العمل الصالح، اعتبر إرهاب مثلا، منع أشياء لا بد منها، أعطاها صفات. بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، كلمة إرهاب امتنع الغرب عن تفسيرها. يعني أي جهة بالأرض فكرت أو عملت أو تكلمت بخلاف هواه إرهابي، يتهمها بالإرهاب، هو يرفض أن تفسر حتى تبقى فضفاضة. كلمة فضفاضة، يتهم كل إنسان خالفك عنه. لو دعوت إلى وطنك إرهابي، لو دعوت إلى دينك إرهابي. هي المشكلة. الذي صمم هذه الكلمة يعني أخبث الخبثاء، كلمة ما لها معنى أطلق. هم رفضوا أن يعرفوها، يتهمون كل من خالفهم في الرأي أو في السلوك. الوطني إرهابي عنده، وهذا هو الإرهاب. والداعي إلى الله إرهابي. نعم. هذا الإرهاب. نعم. فصدوا عن سبيل الله. إذن كل من يقف في وجه الحق أو يعادي الحق وأهل الحق فهو يصد. نعم. عن سبيل الله. الحق اجتهادي، دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، نقل صحيح صحيح، وخط العقل الصريح. في عقل تبريري، قد يأتي بلد غربي إلى بلد شرق أوسطي يحتله وينهب ثرواته ويقول: جئت من أجل الحرية. هو من جاء من أجل مصالحه. نعم. إذن في عنا عقل صريح، نعم، أول شيء نص صحيح وعقل صريح، إنه الثاني تبريري. نعم. والآن الفطرة، الفطرة سليمة. الفطرة إذا مارس الإنسان شهواته تنطمس. الفطرة السليمة بقابلها فطرة منطمسة، والواقع الموضوعي في واقع غير موضوعي مزور. تقدم إحصاءات ما لها أصل. نعم. مالتوس، مجاعة، أليس الله بكاف عبده؟ الله الذي خلقكم، دقيق، ثم رزقكم، ما قال يرزقكم، ثم رزقكم. الرزق محتوم. محتوم. فأنت عندك منهج، عندك مصحف، عندك كلام خالق الأكوان، عندك كلام أشخاص، أيام تجار لمصالحهم، أيام مزورون لمواقعهم فيه. فالبطولة أن تبقى مع كلام الله. نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بصحبتكم وسعدنا فيه بمعية شيخنا الفاضل جزاه الله عنا كل خير إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أسعد وأهنأ حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.